لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، قال الكلب ذات يوم للأسد: يا سيد السباع غير اسمي فإنه اسم قبيح. فقال له الأسد: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم. فقال الكلب: جربني، اديني فرصة. فأعطاه الأسد قطعة لحم وقال له: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك. فجاع الكلب وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر، فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمي، وما كلب إلا اسم حسن. ثم أكلها. وأي شيء باسمي، يعني إيه؟ يعني مين قال إن الكلب اسم مش كويس؟ مين قال إن الكلب اسم وحش؟ ده من أحسن الأسامي. ثم أكل قطعة اللحم. هذا المثل الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله يضرب للضعيف الذي يختار عاجل الهوى على اللذة والسعادة الأبدية التي أعدها الله عز وجل لمن اتقى الله عز وجل وآمن به وخالف هواه الذي يدعوه إلى معصية الله. وهكذا بعض الشباب حين تكلمه عن مواجهة الإباحية وترك الحرام يقول لك: لا أستطيع، ما فيش فايدة، حاولت كتير. ثم هو ييأس ويستسلم، تقول له: بطل الأفعال المحرمة من عادة سيئة، من نظر محرم، من علاقات مشبوهة وغير ذلك. يقول لك: مش قادر، حاولت كتير وما عرفتش. ثم ييأس ويستسلم ويبرر لنفسه ذلك ربما كما قال الكلب: وما كلب إلا اسم حسن. يقول لك: كل الشباب كذا، وبعدين دي علاقات حلال، يعني حاجات عفيفة ما فيهاش حاجة، بناخد على بعض عشان لما نتجوز بقى هيبدأ بقى إيه، مش يعمل الذنب وخلاص، ده عايز يدي للذنب صبغة شرعية يبرر اللي هو بيعمله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كانت هذه اللقاءات ثلاث خطوات لمواجهة الإباحية. الشاب اللي مبتلى بالنظر للحرام في الجامعة، في الشوارع، في الشاشات، في المجلات، على صفحات الفيس أو غيره. الشاب اللي مبتلى بعلاقة محرمة مع فتاة، مع جارته، مع صحبته في الجامعة أو في العمل. الشاب المبتلى ببعض الأفعال كالعادات السيئة يفعلها حينما يخلو بينه وبين نفسه، وغير ذلك من الأمراض التي تتعلق بالشهوة، أو الذين يعكفون على مشاهدة الأفلام الإباحية التي ربما يستحي إبليس من النظر إليها والعياذ بالله. فواحش علنية، يعني ليست مستترة والعياذ بالله، وربما أدمن ذلك شهورا أو أعواما. إلى كل هؤلاء نمد أيدينا لنأخذ بأيديهم من هذا المستنقع الآسن، نقول لهم: هذه خطوات عملية تأخذ بها تعينك على التخلص مما أنت فيه. ثلاث خطوات عملية لمواجهة الإباحية. كانت الخطوة الأولى منها في الأسبوع الماضي، وهي الوسائل التي يأخذ بها الشاب قبل الوقوع في الذنب، حينما يخطر الذنب ببالك، حينما تفكر فيه ماذا تفعل، كيف تقاوم ذلك. خطوات ذكرناها وهي مسجلة في الحلقة السابقة، يمكنك أن تسمعها. ثم الخطوة الثانية، وهي وسائل يأخذ بها الشاب ويفعلها عند الرغبة في الذنب، وهي محل حديثنا الليلة إن شاء الله. والخطوة الثالثة، وهي وسائل يفعلها ويأخذ بها إذا وقع في الذنب، ماذا بعد الذنب، وهذا ما سيأتي معنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. تعالوا نبدأ. ماذا يفعل الشاب حينما ترغب أو يرغب في فعل الحرام، حينما تراوده نفسه على المعصية؟ أول ما يفعله أن يقوم فورا ويشغل نفسه بالمفيد النافع. يعني خلاص هو على وشك هيقع في الذنب، في صراع داخلي رهيب جواه ومش قادر يمسك نفسه، قلبه بيغلي من الشهوة، عمال يقاوم الشهوة بس مش قادر. نقول له قوم في ساعتها، قوم فورا واشغل نفسك بأي حاجة، اطلع مثلا روح زور حد من قريبك، حد من أصحابك، روح الجيم مثلا لو انت مشترك فيه، هات كتاب اقرأ فيه. أهم شيء اللي انت تقوم فورا وتشغل نفسك بحاجة مفيدة. ليه؟ قلنا المعنى ده المرة اللي فاتت، ما تستسلمش للخواطر. انت لو استسلمت للخواطر، الخواطر هتصبح هم، والهم هيبقى إرادة، والإرادة هتولد فعل. لكن لو انت قطعت الخواطر من البداية هيبقى سهل اللي انت تحول نفسك لطريق تاني. انت عايز تقاوم الاشتياق الموجود في نفسك للمعصية، والاشتياق الموجود في النفس للمعصية لو انت استسلمت ليه المعصية هتتعمل. والافضل طبعا ان هو يشغل نفسه بطاعة، يعني لو ما كانتش حاجة مباحة، مفيش يعني ما كانتش طاعة، يشغل نفسه بحاجة مباحة، بس الافضل ان يشغل نفسه بطاعة. وافضل طاعة ممكن يشغل نفسه بها هي الصلاة. ليه؟ لان الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة، قال استعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالصلاة. إذن الصلاة نعمة العون لمن استعان بها على مواجهة شدائد الحياة، على مواجهة المعاصي والموبقات والمهلكات. الصلاة من أعظم أسباب ترك الشهوات والمنكرات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن بقدر حضور القلب فيه. عشان بعض الشباب هيجي يقول ما أنا بصلي بس برضو بعمل، أنا بصلي وبرضو بتفرج، الصلاة بتاعتك فيها نقص. وما تيأسش برضو من نفسك، ابدأ اسمع عن الخشوع في الصلاة، ابدأ اسمع سلسلة كيف يتلذذ بالصلاة، وهي هتغير الصلاة بتاعتك خالص، هتخلي ليها طعم، هتخليك تقوم أكتر، هتفعل علاج الصلاة في حياتك بإذن الله تعالى، بخلاف الصلاة اللي هي حركات وخلاص والحضور فيها ضعيف وقليل. الثمرة بتاعتها نعم موجودة بس بتبقى ضعيفة. على طول تجيب السجادة بتاعتك وتصلي ركعتين وتسجد لله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. أنت محتاج بعد كده الإيه؟ مستني إيه؟ إذا اقتربت من الله عز وجل وقرب منك كما يليق بجلاله وكماله سبحانه، فابكي بين يديه أو تباكى، استغث به، هو القادر على أن ينجيك مما أنت فيه. اطلب منه أن يعصمك من الوقوع في المعصية، ادعوه دعاء المستغيث، كمن يكون في سفينة أو على مركب وقد أوشك المركب على الغرق، فهو كيف يكون استغاثته، تكون استغاثته ويكون تضرعه لله سبحانه وتعالى، تحس أنها دعوات طالعة من القلب، تحس أن القلب بيتقطع معاها، بخلاف الدعوات التي لا تتجاوز اللسان. قل له يا رب أنا مش قادر أبعد عن الذنب، قل له يا رب أعني، قل له يا رب انقذني، قل له ما تجعلنيش وما تخلينيش عصيك، قل له ما تتركنيش لنفسي، اشتكي ربنا سبحانه وتعالى زي ما يقوله فاتفضله. ووالله لن تقوم من هذا السجود بمثل هذا الحضور والخشوع إلا وستجد سكينة وانشراح وراحة قلبية ربما لا تخطر لك على بال. لما تلاقي نفسك بعد ما صليت الركعتين ارتحت، ممكن تصلي ركعتين كمان، شكر لله على الايه؟ على النعمة اللي ربنا أنعم عليك بيها، أن ربنا صرف عنك نيران الشهوة وطهر قلبك منها. ممكن أنا عارف الموضوع يكون في الأول فيه صعوبة شوية، لكن لازم تصبر، لازم تجاهد، لأن المقابل النتيجة بتاعته مدمرة. المقابل اللي هو الشاب اللي ما قدرش يمسك نفسه وانجرف مع المعاصي والشهوات، النتائج بتاعته والعياذ بالله في غاية السوء. عشان كده لو في تعب شوية في المجاهدة، ده أسهل من التعب اللي الإنسان حيتحمله لو ساب نفسه عشان تقع في الشهوات والمعاصي والعياذ بالله تعالى، وربما يصل به الحال إلى الانتحار. رغم كل الشهوات اللي هو أفسح لنفسه فيها ما حصلش لذة، لا ده وصلته الاكتئاب، واكتئاب حاد جدا ممكن يوصله للانتحار، دمر نفسيته بسبب المعاصي اللي بيعملها وبسبب رؤية الحرام والعياذ بالله. مش زي ما الشباب مفكرين ان انا لما اتفرج على مقاطع اكتر او يبقى لي علاقات اكتر نفسيتي هتستريح، ابدا، بل سيشقى العبد بما يفعله والعياذ بالله، وربما ادى به الى سوء خاتمة. وبإذن الله ستتحكم في نفسك إذا أخذت بهذه الوسيلة. الوسيلة الثانية، في الخطوة الثانية يعني، اعترف بضعفك واستعن بربك. اعترف بضعفك واستعن بربك. أنت مهما كان عندك من العفاف والتقى والإيمان، لن تكون كأنبياء الله كيوسف عليه السلام. ماذا فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز، حين تزينت له وقالت هيت لك، ماذا فعل؟ هل قال أنا نبي وابن نبي، كيف تفعل معي هذه الحقيرة مثل ما فعلت، أنا أخلاقي مثلا تمنعني من ذلك؟ هل اعتمد على نسبه، على قوته وشجاعته، على عفافه وتقواه؟ كلا، وإنما اعتمد على ربه واستعان به واستغاث، فقال إيه؟ معاذ الله، قال معاذ الله، وقال أيضا وإلا تصرف عني كيدهن، وإلا تصرف، إذن الذي سيصرف عنك هذا الكيد هو الله، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كيف كانت النتيجة؟ فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن. ليه؟ لأنه نبي من الأنبياء. ها إنه ها من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين، لأن الآية لو قالت لأنه من الأنبياء والمرسلين مثلا يبقى أنت الباب اتقفل قدامك، ما أنا مش زيه مش هيستجب لي، لكن الآية لما تقول من عبادنا المخلصين يبقى أنت لو بقيت مخلص ودعيت ربنا إيه هيستجيب لك، بس أنت أصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، اعترف اللي أنت ضعيف، اللي أنت مهما حاولت ومهما تعبت ليس لك حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، اعترف بضعفك، ما تحاولش تقاوم لوحدك، مش هتقدر والله، لو اعتمدت على حولك وقوتك لن تستطيع، لازم تستغيث بالله سبحانه وتعالى، قم بين يدي الله عز وجل في جوف الليل وادعو الله عز وجل وتضرع له سبحانه وتعالى. قيام الليل ممكن نوصفه بأنه حل لكل مشاكل الشباب، اللي عايز شغل ومش لاقي، اللي ضعيف في الدراسة بتاعته وعايز يتفوق فيها، اللي عايز يحسن علاقته بالناس، اللي عايز يبقى عنده جرأة أو شجاعة على مقاومة النفس الأمارة بالسوء أو وساوس الشيطان، اللي عايز الصحيفة بتاعته تتحول لصحيفة بيضاء، قيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. كل الثواب ده وكل الثمرات دي في ركعتين أنت ممكن تصليهم مع نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من النوافل التي يحبها الله، بل هي أحب الصلاة إليه بعد الإيه؟ بعد المكتوبة. وإذا داوم الشاب على تحسين علاقته بالله بالمحافظة على النوافل كان الله عز وجل سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طب الجوارح دي طالما اتحفظت كده هتعصي ربنا بإيه؟ قم بالليل وصلي وادعي وابكي إن ربنا يطهر قلبك من القاذورات. إيه القاذورات؟ حد عارفها؟ اللي هي المعاصي والكبائر. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فستر الله عليه، أو فليستثر بستر الله عليه، وأما من كشف لنا صفحته يعني ظهر لنا واستوفيت الشروط يقام عليه الحد. الشاهد من الحديث أن النبي سمى المعاصي قاذورات، مش عايزين نسميها بغير اسمها. شوف كده، القاذورات دي ما بيقبلش عليها إلا القذر، القاذورات دي ما يقبلش عليها، ما يشوفهاش حلوة وجميلة إلا الحيوانات والبهائم. فأنت لازم تفهم إن الحاجات دي قذارة، النظر للحرام والفرجة على المقاطع دي والأفلام دي قذارة، النبي سماها كده والعياذ بالله تعالى، سميها باسمها. ادعي ربنا أن يطهر قلبك من القذارة دي، ادعي ربنا أن يشيل أو أن يرفع من قلبك التعلق بها، لأن الصور أحيانا عند بعض الشباب بتبقى لازقة في القلب منطبعة فيه، لأنه إيه عمال يكرر وكل شوية يتفرج وكل شوية يشوف وكل شوية يسمع، فالقلب بقى مليان صور والعياذ بالله تعالى، يقف في الصلاة الصور عمالة تتعرض عليه، يجي مش عارف يقرأ قرآني، لا أنت محتاج لربنا سبحانه وتعالى. ادعي ربنا يطهر قلبك يحفظه من الشهوات والفتن، وربنا كريم سبحانه وتعالى، إذا صدقت ولجأت إليه أعانك وسددك ووفقك بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني مش عايزك تفكر ولو لحظة إن ربنا سبحانه وتعالى حيتركك إذا صدقت في اللجوء إليه. الله سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك التي ولدتك، ربنا سبحانه وتعالى أرحم بك من أي مخلوق وأي إنسان في هذه الدنيا. تذكر دوما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لك ولا قدرة على التحول من حال إلى حال، من طاعة إلى طاعة ومن معصية إلى معصية إلا إذا عانك الله سبحانه وتعالى، فاصدق مع الله سبحانه وتعالى وستجد الخير كله. وما تفكرش ان طريق الآخرة مفروش بالورود او مهد بالورود، الطريق فيه امتحانات واختبارات كتير، لكن لو صدقت مع الله عز وجل سيعينك ويصدقك الله وييسر لك. هتلاقي نار الشهوات في القلب اتحولت لجنة ايمان بفضل الله وكرمه. قال ابو سليمان الداراني، اسمع كلامهم، من صدق في ترك شهوة اذهبها الله من قلبه، من صدق في ترك شهوة أذهبها الله من قلبه، فالله أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة لأجله. يعني لو الإنسان صادق وهو بيستعين بالله ويستغيث به وهو من جواه فعلا عايز يتوب وعايز يتغير، ربنا هيعينه. لكن اللي هو لسه المقاطع على التليفون والأفلام على التليفون والأغاني على التليفون وعمال يدعي ربنا أن ربنا يطهر قلبه وأن ربنا يعينه وإني وإن، أنت بتضحك على نفسك. من شروط التوبة الإقلاع عن الإيه؟ عن المعصية، اللي انت تقطع صلتك بيها، اللي انت تطهر نفسك وتطهر بيتك وغرفتك وتليفونك والهارد بتاعك والجهاز بتاعك من كل حاجة تفكرك بالمعصية. ساعتها هتكون التوبة بتاعتك صدقة وحتجد المعونة من الله سبحانه وتعالى، وتأكد ان ربنا مش هيردك صفرا. ان الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده صفرا خائبتين، وفي رواية من غير أن يضع فيهما خيرا. إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وفي رواية من غير أن يضع فيهما خيرا. عايزك تدمن دعوات معينة تدعي بها، تقول إيه؟ اللهم طهر قلبي واغفر ذنبي وحصن فرجي. ليه؟ لأن الدعاء ده دعا بمين؟ حد عارف ياخد هدية؟ دعا بيه للشاب اللي كان جاي يستأذنه في الزنا، خد بالك، قال له كده، أمره أنه هو يدعي بالدعاء ده، أو النبي دعاله بالدعاء ده، قال له إيه؟ اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فكان الشاب لا يجد شيئا من ذلك فيما بعد. فأنت ادمن الدعوة دي، اللهم طهر قلبي وإيه؟ أنتوا قاعدين سميعة ولا هتحفظه؟ اللهم طهر قلبي واغفر ذنبي وحصن إيه؟ وحصن فرجي. ادعو بدعاء اللهم إني أسألك خشيتك في الإيه؟ في الغيب والشهادة. ادعو بدعاء اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. يبقى الخشية من الله والخوف يبقى حائل بينك وبين المعاصي. قل اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين. شوف الدعوة دي لو استجيبت، اللي انت تكره المعاصي، اللي انت تبقى نافر منها مش حبيبها، يبقى ازاي هتعملها؟ حتى لو عملها مش هتلاقيه يداوم عليها ويكررها، يبقى سريع التوبة والعودة إلى الله. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، وستجد الخير بإذن الله تعالى. ثلاثة، تذكر أنك مراقب، وده معنى في غاية الخطورة، وخدنا فيه زمان لو تفتكروا درس كامل من حوالي سنتين في أول وسائل العلاج اللي احنا ذكرناها لترويض الشهوة. تذكر أنك مراقب، وانت بتمد إيدك عشان تكتب حرف على التليفون على اليوتيوب أو غيره، أو بتخش على موقع من المواقع الإباحية، عايزك تستحضر اللي انت بتتصور، اللي انت مراقب، أنك بعين الله سبحانه وتعالى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ألم يعلم بأن الله يرى. تخيل كده لو والدك من وراك حط كاميرا في الأوضة بتاعتك وانت مش شايفها، وعمال تقلب وتتفرج، وممكن تعمل كمان حاجات حرام، خدت بالك، وبعد كده والدك جه صرح لك بالسر، طبعا دي طريقة غلط بس أنا بضرب مثل يعني، وقال لك اللي انت عملته كذا كذا كله متصور على الكاميرا وأنا حنشره لك على الفيس، إيه اللي هيحصل؟ طب يعني انت هتبقى خايف ان اخبارك تنتشر على صفحة الفيس، ومش خايف انها تنشر يوم القيامة، ومش مستحي من الملائكة اللي بتسجل؟ ده لو الواحد بس فكر، الملك هو بيكتب المعصية، ملك كريم اللي ربنا قال عنهم لا يعصون الله ما امرهم. تخيل كده شرب مخدرات، الملك كتب شرب مخدرات، في بقى حاجات بقى اللي هي يقعد بقى الملك يكتب فيها بقى كده حاجات، مش عايز اقول لك ايه، بس انت مش مكسوف الحياء فين؟ انا عارف ان فيك خير، بس هي لحظة ضعف، بس انت ما تستسلمش، انت ارجع بقى تاني وحاول قبل ما تكتب حرف من الحروف اللي انت عايز تجيب بها مقطع او تجيب بها فيلم من الحاجات الحرام والعياذ بالله تعالى. تذكر انك مراقب، يستخفون من الناس زي ما قفلت باب الأوضة بتاعتك ها، أو استغلت فرصة إن ما حدش معاك في البيت. ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم دي هتحل لك مشاكل كتير. بس المهم اللي أنت تعرف ربنا، ما هو كتير مننا حافظ الآية بس عشان هو معلوماته بالله قليلة فمش مستشعر الرقابة دي. عشان كده قلت لك اسمع سلسلة في ظلال الأسماء الحسنى اللي احنا شغالين فيها يوم الخميس، واحنا بنشرح أسماء الله الحسنى ونقول لك ازاي تعيشها في حياتك. اسمع سلسلة يا الله بتاعت الدكتور نبيل العوض عشان تعرف ربنا صح وتعامله صح، عشان تتذكر ساعتها ان ربنا معاك، ان الله معك، ان الله يراك، ان الله يسمعك، ان الله يعلم سرك وعلانيتك، يعلم ما في قلبك وما في عقلك، حتى لو طفيت الانوار كلها يراك في الظلام كما يراك في الايه في النور، لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء. يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. تخيل مثقال الحبة ده شيء لا يرى بالعين، ما بالك مش كمان موجودة قدامك، لا ده موجودة في صخرة أو موجودة في السماوات. شوف الكواكب كده، لو الحبة ديت أو مثقال الحبة في كوكب من الكواكب أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى يعلم ويسمع ويرى سبحانه وتعالى. لو استحضرت هذه المعاني وازع الإيمان عندك حيقوى، الحياء في قلبك حيزيد، هتستحي من الله أن يراك على ما تكره، على ما يكره، أو يسمع منك ما يكره، أو يعلم تمني قلبك ما يكره. استحضر ساعتها أن مراقبة الله، أنك مراقب من الله سبحانه وتعالى، والمراقبة دوام علمك بأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك. المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه، كما سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، بما يستعان على غض البصر إلي يعنى، قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه، يعني من الحرام. وانت لسه هتبص ربنا يراك سبحانه وتعالى، ساعتها الإنسان يحس بحقارة نفسه، ساعتها الإنسان يستحي. تذكر قول الله تعالى وكفى بربك بذنوب عباده إيه؟ خبيرا بصيرا. الله سبحانه وتعالى خبير بما تعمل، بصير بما تقع فيه. في هذه اللحظة، لحظة الرغبة في الذنب، تذكر أيضا قدرة الله عليك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم إيه؟ عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. هو القادر سبحانه وتعالى، وده حصل بالفعل مع بعض الناس، بينما رجل يمشي في حلته معجب بنفسه أو متكبرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، والحديث في البخاري. تخيل الإنسان المتكبر ده ربنا خسف به الأرض ولا زال يسيخ في الأرض إلى قيام الساعة، والعياذ بالله. وقرى بأكملها دمرها الله وأهلكها، مدينة بومبي في إيطاليا، مدينة الفواحش، والعياذ بالله، خرج عليها بركان فيزوف غطى المدينة كلها، كل واحد مات على الحالة بتاعته، اللي كان بيزني مات وهو بيزني، واللي بيشرب خمرة مات وهو بيشرب خمرة، واللي نايم مات وهو نايم، مدينة كلها اتغطت. فين بعد سنين بيعملوا حفريات لقوا أجساد متصلبة بقت صخور على نفس الحالات بتاعتهم. هذه الفضيحة لما يلاقوا واحد وهم بيكشفوا الحفريات يلاقوه بيزني، والعياذ بالله تعالى. حتى الرجل اللي بيحط العيش في الفرن مات وهو بيحط العيش في الفرن. هو نفس الموقف، أنا عايزك تستحضره، اللي ممكن الإنسان وهو بيتفرج أو بيعمل الحرام ده والعياذ بالله تعالى ربنا ينتقم منه، يعذبه، ممكن يشله، يشل إيده اللي عمال يستعملها في الحرام، ما يجي يضغط بها كده على اللينك بتاع مواقع الزنا والفجور والعياذ بالله ربنا يشلها. وهو بيتفرج كده على الحرام ربنا يعمي بصره قبل ما يلحق يشوف أي حاجة من اللي هو كان عايز يشوفها. وما تستغربش، ده حصل بالفعل في أيامنا. بعض الشباب دخل قطه وقفل عليه وقعد يقلب المواقع والعياذ بالله، وبدأ هو يتفاعل معاها، وفجأة والدته من بره سمعت صراخ، جت تفتح الباب، الباب مقفول، جابت حد من الجيران كسر الباب ودخلوا لقوا الولد واقع على الأرض وهو عريان وكان بيتفرج على القذارة دي والعياذ بالله، ويمارس ما حرم الله عز وجل عليه. طب شوف الفضيحة، يعني والدته تشوفه وجاره يشوفه وينتشر بين الناس انه مات على ازاي والعياذ بالله، مات وهو يمارس هذه العاده السيئه، واخر مات وهو يزني واخد معاه واحده في الحرام وفي العربيه وراحوا بعيد عن الناس، وعشان يدبر للجريمه بتاعته كويس حط الكفر بتاع العربيه عليها من بر اللي هو الايه الغطا الكسوه، اكن العربيه ايه يعني ما فيش حد فيها، خد بالك، وتيجي عربيه وراها تريلا تروح يعني مزنقه عليها او حاجه زي كده، تروح طالعين او تروح طالعه على العربيه اللي متغطيه دي، خد بالك، اتفرمت لدرجه الناس بهمهم ساعتها العربيه بقى اللي جت عليها دي وقعت في الترعه اللي كانت جنب العربيه، همهم يطلعوا العربيه اللي في الترعه ويشوفوا الناس اللي فيها، لقوا العربيه المتغطيه بينزل منها دم، بيستغربوا يعني ايه يعني متغطيه، فما كشفوا كده لقوهم بيزنوا مع بعض والعياذ بالله تعالى. يبقى في ساعتها بقى ايه الوضع، وكيف يبعث هذا الانسان، يبعث كل عبد على ما مات عليه، ودي اللي هتيجي رقم 4. بس عايز انا احسسك واوصل لك رساله ان الله سبحانه وتعالى قادر عليك، كن فيكون، ممكن يتقبض روح الانسان وهو بيعمل الذنب ده والعياذ بالله. وهنا في امر خطا بيعتقد فيه كثير من الناس، عايزين ننبه ليه، اللي هو يقول لك ما انا بقالي كام سنه وما فيش حاجه من اللي انت بتقولها دي حصلت وربنا بيغفر لي وربنا، مين اللي قالك؟ هو انت مفكر ان العقوبه عشان اتاخرت ان ما فيش عقوبه؟ لا، مش شرط. واملي لهم ان كيدي متين، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، قال الله من يعمل سوءا يجز به، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، اي ذنب عمله الانسان لازم هيتعاقب عليه الا ان يتوب، لو تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى خلاص يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن عشان العقاب اتاخر تفكر بقى ان ما فيش عقاب. بعض السلف يقول اني لا اعلم، يعني هو اظن محمد بن سيرين على ما اذكر، افلس وحبس، فلما قيل له في ذلك قال اني اعلم سبب ذلك، قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس، 40 سنة وهو مش ناسي ايه الذنب بتاعه ومنتظر العقوبة وجات العقوبة ان هو فلس. ليه؟ ممكن ربنا يغنيه ويوسع عليه فيشوف الناس اللي أقل منه بقى يحتقرهم ويستهزئ بيهم ويسخر منه، طب ما انت كنت زيه، اللي عطالك يستحق منك اللي انت تشكره وتتواضع ليه مش اللي انت تتعالى على الناس، تمام كده. الذهبي وبيعلق على القصة قال ايه، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف ولم ندري من أين نؤتى. يعني إيه؟ يعني الواحد مننا بقت ذنوبه كتير، فما يتعاقب ما هوش عارف العقوبة دي بتاعت الذنب ده ولا بتاع امبارح ولا أول ولا كذا، لكن هم كانوا قدر المستطاع واخدين بالهم من الذنوب فبيخافوا من العقوبة. عشان كده اوعى تفكر إن العقوبة لو ما تعجلتش أو ما نزلتش بالإنسان معناه أنه مش هيتعاقب، لا. 4، احذر الموت على سوء الخاتمة. انا عايز اقول لك، انت مصدق اللي انت هتموت ولا مفكر اللي انت هتبقى مخلد في الدنيا؟ قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون، والله هتموت وهتخش القبر وهتدفن في التراب والدود مستنيك في التراب، هياكلك الدود زي الناس زي ما بيحصل، وهتتحاسب على كل كبيرة وصغيرة، وحتلاقي في قبرك القاذورات بتاعتك معاك برضو. يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. يقول له أنا عملك السيء، كنت سريعا إلى معصية الله بطيئا عن طاعة الله، فجزاك الله عني شر. شفت؟ يبقى لو هو ما تبش وما كانش ما كانتش التوبه دي سبب لمحو الذنوب دي، الذنوب هتخش معاه قبره، والطائع بخلاف كده. فلازم انت تستحضر المعنى ده عشان ما تصرش على المعصيه. ما فيش حد مننا ما عندوش معاصي، عشان ما تفكروش واحنا بنتكلم كده ان عايزين الشباب يكونوا ملائكه ما عندهمش لا، بس في فرق بين واحد شغال طاعه وماشي في الطريق طريق ربنا وطريق التوبه، احيانا يضعف يعمل معصية وبعد كده بسرعة يرجع ويتوب. فرق بين ده وواحد العكس، هو على طول مقيم على المعاصي ومصر على الذنوب وأحيانا يتوب ويتغير، لا، فرق بين ده وبين ده كبير جدا. المصر ده والعياذ بالله يخشى عليه من سوء الخاتمة. لكن اللي هو على طول توبة وعلى طول طاعة وأحيانا يضعف يرجى له الخير بإذن الله سبحانه وتعالى وأن يجازيه الله بأحسن ما يعمل كما قال الله عز وجل في غير ما آية. الخطر في المصر على المعصية إن ممكن يموت عليها. وعشان تعيش المعنى أكتر فكر كده وانت جاي تفتح موقع أو تشوف فيلم من البلاوي السودة ديت، فكر إن ممكن ملك الموت يكون وراك وحيقبض روحك في ساعتها. أول ما هتمد إيدك حيقول أيتها النفس وينادي على نفسك وروحك تطلع. هتعمل إيه ساعتها؟ هتقول له طب استنى توب، طب استنى أصلي ركعتين أستغفر. مفيش، خلاص مهلتك خلصت، رصيدك خلص، مفيش. هتقول له إيه ساعتها وجاي يقبض روحك ودي آخر حاجة أنت عملتها؟ أضف لكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما إيه؟ ما مات عليه. ها؟ فتلاقي المحرم يبعث يوم القيامة وهو يلبي، والشهيد يبعث وجرحه إيه؟ يسعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أدي دول ماتوا على طاعة. وتلاقي الإنسان الحرامي اللي بيسرق في الميزان بيطفف أو بيسرق أموال الناس، أو الموظف الحرامي اللي بيسرق في الأموال العامة والناس دي والعياذ بالله، يجي يوم القيامة والنهيبة بتاعته والسرقة بتاعته شايلها على كتاف، لا الفين أحدكم يأتي يوم القيامة على كتفه شاة تيعر، أو يعني ذكر أنواع السرقات، شايل الحاجة بتاعته على كتفه عمالة تصوت والعياذ بالله، فيقول أغثني يا محمد أو أدركني يا محمد، فيقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغت. شوف ده اتبعث ازاي الإنسان الغادر الخاين والعياذ بالله تعالى، يبعث كذلك يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء عند استه، ورا كده مكتوب عليه هذه غدرة فلان. شوف ده مبعوث على ايه، يبقى فرق كبير جدا من اللي مات بين اللي مات على طاعة ربنا واللي مات ايه على معصية ربنا سبحانه وتعالى. هتقول لي طيب انا عايز المعنى ده يبقى حاضر عندي على طول عشان لما ضعف، اقول لك لازم تقرأ عن الموت وتسمع عشان المعنى يستقر في قلبك فيظهر أثره على الجوارح بتاعتك. هقول لك رسالتين، أدي الكتاب ده، شو كتاب ده صغير إزاي. الرسالة الأولى اسمها ماتوا على طاعة الله، جيب لك قصص ناس ماتت وهي بتطيع ربنا. والرسالة الثانية زيها برضو في نفس الحجم اسمها ماتوا على معصية الله. وفي رسالة أكبر منهم اسمها تذكير النفوس المؤمنة بأسباب حسن وسوء الخاتمة بتاعت الدكتور أحمد فريد حفظه الله. لما تقرأ في المواضيع دي ولما تسمع سلاسل الدار الآخرة مثلا، سلسلة اللي كنا شغالين فيها زمان لو تفتكروا اسمها في رحاب اليوم الآخر، وصلت حوالي 70 درس بنتكلم فيها في رحلة الإنسان من أول ما يبقى على فراش الموت لحد ما يستقر يا في الجنة يا في النار، المراحل دي كلها. لما تبقى الحاجات دي في ذهنك وفي بالك هتبقى أبعد ما تكون عن المعصية. لما تبقى أنت حريص اللي أنت تزور المقابر، تغسل الأموات، تكفن الأموات، تدفنهم، فتبالك ده كله هيخلي المعنى حاضر في قلبك فيبعدك عن المعصية. وما تخليش زي بعض الشباب يقولك أصل أنا خاف أروح أغسل ميت وبعدين إيه ده، لا روح عشان تشوف مصيرك بعد الموت هيبقى شكلك إيه، وكفنه وروح ودفنه وخد ثواب. من غسل ميتا فكتم فستر عليه أو فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، وفي رواية 40 كبيرة. ومن كفنه كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر له فأجنه يعني دفنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إلا إياه إلى يوم القيامة، كأنك مأجر له سكن وبتاخد الأجر بتاعه ليوم القيامة. فدي حسنات، وفي نفس الوقت تذكرة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فإيه فزوروها. 5 لو انت فضلت مصر على اللي انت بتعمله ومحمل المقاطع دي والأفلام دي على التليفون بتاعك، احذر ان تضيع الجنة من بين يديك. اللي دي رقم 5، هتبيع الجنة بكام؟ هو ممكن الجنة تضيع منك بسبب كده؟ طبعا ممكن الجنة تضيع من الإنسان بسبب المعاصي والعياذ بالله تعالى، لأنه ربما مع استغراقه في المعاصي ينتكس قلبه ويشرب القلب حب المعصية فتغلب عليه عند الموت فتسوء الخاتمة. ممكن أشد من كده إن هو والعياذ بالله يخرج من الدنيا على غير الإسلام. لو تفتكروا في الدروس اللي كنا بنتكلم فيها عن غض البصر شفنا ناس تنصرت وكفرت بسبب النسوان، والعياذ بالله المؤذن اللي كان طالع يأذن وعبده عبد الرحيم اللي كان في جهاد للروم والعياذ بالله تعالى، الناس دي تنصرت عشان عايز يظفر بامرأة والعياذ بالله، وغيرهم كتير. عشان كده ما تستهنش بالمعصية. المعاصي كما يقول العلماء بريد الكفر. احنا مذهبنا ومنهجنا واضح اللي احنا بنكفرش بالمعاصي، مش خوارج الحمد لله، لكن نقول كذلك المعاصي هي أخطر ما تكون، المعاصي بريد الكفر. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. عندنا توازن، ما بنكفرش حد بالذنب وفي نفس الوقت ما بنقولش الذنب ما بيضرش، الذنب ممكن يتكاثر ويتضاعف أثره لحد ما يوصل الإنسان للكفر والعياذ بالله تعالى، وساعتها ما فيش جنة خلاص والعياذ بالله. لو مات كافر يبقى خالد في جهنم والعياذ بالله. أنت عارف يعني إيه نعيم جنة؟ كتير من الشباب للأسف والله غلابة، تيجي تسأله أنت تعرف الجنة والنعيم اللي فيها، عمره أصلا ما قرأ كتاب عن الجنة ولا سمع درس عن الجنة. طب هيترك المعصية ليه؟ ما هي دي بالنسبة له أمور مشتهية، دي بالنسبة له لذة ومتعة، والإنسان ما يسيبش حاجة بيحبها أو لذة إلا لما يلاقي لذة إيه؟ أحسن منها وأفضل. فلو أنت قرأت عن الجنة قلبك هيشتاق، هتحب النعيم الأخروي، فهتترك القاذورات دي. لكن كتير من الشباب ولا بيقرأ ولا بيسمع، وبالتالي صعب أنه يسيب المعاصي اللي هو فيها، أو مثلا قرأ له مثلا كتاب أو سمع له درس فكر كده خلاص. لا، أنا محتاجك تقرأ كتير، احضر دروس عن وصف الجنة واسمع دروس عن وصف الجنة كتير، وما تشوف المناظر الجميلة اللي في الدنيا، مناظر الحدائق، مناظر الأشجار والأنهار، وقول لما يبقى ده جمال الدنيا مال جمال الآخرة شكله إيه، الجنة اللي في الآخرة شكلها إيه، والنعيم اللي في الجنة يستاهل اللي انت تضيعه بالنعيم اللي في الدنيا. اسأل نفسك إزاي تبيع الحور العين، إن الواحدة منهم لو اطلعت من السماء لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولغطى ضوءها على ضوء الشمس والقمر، تخيل، ولملأت ما بينهما ريحا، دي بس لو اطلعت من السماء يبقى جمالها شكله إيه. تذكر كده الحورية وهي بتلبس 70 حلة 70 ثوب، ويرى جسد الحورية من خلف هذه الحلل، يبقى الحلل دي شكلها إيه؟ سبحان الله. وجه الحورية مرآة لزوجها، ووجهه مرآة لها، الحوراء العيناء وجمالها. هذا الجمال لو انشغل المسلم به وبالتفكر فيه سيشغله ذلك ويصرفه عن الحرام بلا شك. قال الله كأنهن الياقوت والمرجان، تخيل كده أجمل جميلات العالم لو اتقال للشباب اللي واقعين في مستنقع الشهوات والإباحية، طب بس اصبر لك كده 2-3 سنة 2 وتعملش الحرام وحنجوزك أجمل واحدة في العالم، هيصبر ولا مش هيصبر؟ ده هيرمي التليفون في الزي، يا خلاص يقول لك لا حاضر، ويصبر بقى ويشغل نفسه بأي حاجة ويبقى مستني الايه الجوازة دي أجمل وخليها راجل أجمل جميلات العالم متقية وصالحة ومؤمنة وعابدة، يبقى أنت كده إيه مش محتاج بقى خلاص، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الإيه الصالح. طيب أنت لما ربنا يوعدك بحورية في الجنة لكل امرئ منهم زوجتان، تمام كده، وفي حديث آخر إن المؤمن لا يصل إلى 100 عذراء في اليوم، تخيل كل الثواب ده وكل النعيم ده تبيعه بإيه؟ مش خايف الذنوب بتاعتك دي لو وصلت الإنسان والعياذ بالله انسلخ من الدين وكفر أن يحجب بسبب ذلك عن رؤية وجه الله؟ مش خايف من دي؟ أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. عينك اللي انت عمال تقلبها في الحرام دي وعمال تشوف بيها الحرام، مش دي العين اللي انت نفسك بيها تنظر بها لوجه الله سبحانه وتعالى؟ طب ما تجهز نفسك بقى للنظر إلى وجه الله. عايزك تقرأ كتاب اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لقيته صعب عليك شوية خد الملخص بتاعه والمختصر، اسمه مختصر حادي الأرواح بتاع الدكتور أحمد عثمان المزيد، أو اقرأ كتاب الجنة والنار بتاع الدكتور عمر سليمان الأشقر، أو اسمع محاضرة كنا عملناها زمان اسمها هل رأيت الجنة، النهاردة كده الليلة دي كده افتح اليوتيوب واكتب هل رأيت الجنة واسمع المحاضرة دي، وحاول بقى تجيب محاضرات وتحملها عندك على الجهاز بتاعك أو على التليفون كلها عن وصف الجنة عشان تزود الشوق بتاعك للجنة يخليك تبعد عن القاذورات دي والعياذ بالله. الوسيلة اللي قبل الأخيرة، اعرف قدر النار. عايزك تعرف النار اللي ربنا جعلها للعصاة يوم القيامة قدرها ايه. للأسف برضو كتير من الشباب ما يعرفش حجم النار ولا قدر النار ولا عظم النار التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي في يوم من الأيام ناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم، متفق عليه. يعني كل النار اللي في الدنيا بالمقارنة بالنار اللي خلقها ربنا جزء واحد، يبقى باقي في جهنم كام؟ 69 جزء. طب الجزء الواحد ده اللي في الدنيا بيعمل ايه؟ الجزء الواحد ده اللي في الدنيا لو وصل ل 3000 درجة مئوية بيسيح الحديد والصلب، مصانع الحديد والصلب 3000 درجة الحديد بيسيح. تلكوا قصة الرجل اللي وقع في مصنع الحديد والصلب ما لقولوش أثر، ودي نار مش نار الدنيا، ده جزء منها، في حاجات أعلى، قنابل بقى وهيدروجينية ومش عارف إيه وكلام ده طاقات جبارة، تمام كده؟ الشمس مثلا والطاقة بتاعتها العلماء بيقولوا الحرارة، حرارة ثقب الشمس بتوصل ل15 مليون درجة، والشمس تكور في النار يوم القيامة. طب يبقى تعمل ايه في البني ادمين والعياذ بالله؟ اهل النار يبكون حتى تنقطع منهم الدموع فيبكون الدم، فيصير في وجوههم كالاخاديد، حفر لو اجريت فيها السفن لجرت. شفت السفن؟ حفر في وشهم تجري فيها سفن والعياذ بالله تعالى. لو كان بهذا المسجد، النبي بيقول مسجد المدينة، 100,000 او يزيدون وفيهم رجل من اهل النار فتنفس لاحرقهم بنفسه، نفس واحد من أهل النار يحرق 100,000 والعياذ بالله، نفسه بس، ما بالك لو الإنسان عرض نفسه أن يسقط في نار جهنم يوم القيامة. طيب أعمل إيه؟ عايزك تفعل دور النار في حياتك، بمعنى اقرأ عن النار، اقرأ كتاب مهم جدا اسمه يقظة أولي الاعتبار بتاع الشيخ صديق حسن خان رحمه الله، يقظة أولي الاعتبار، أو اقرأ الجزء الخاص بالنار في الكتاب اللي قلته قبل كده الجنة والنار بتاع الدكتور الأشقر. اسمع محاضرة كنا عملناها اسمها هل رأيت النار، وانا جايب فيها صور لناس اتحرقت بنار الدنيا، عملت فيهم ايه نار الدنيا، يبقى نار الاخرة هتعمل في الانسان ايه. اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اخيرا رقم 7، اركب آلة الزمن. يعني ايه اركب آلة الزمن؟ يعني بعد ما تصبر شوية عن المعصية اللي انت بتفكر فيها وعندك رغبة فيها وتشغل نفسك بأي حاجة، هتلاقي دافع الشهوة بدأ يتراجع ويتلاشى، هتلاقي نفسك بفضل الله تعالى امتنعت عن المعصية، وساعتها هتقول الحمد لله، هو أنا لو كنت عملت المعصية كنت هستفيد إيه؟ أديني ما عملتهاش وما حصلش حاجة، عادي جدا، أديني عايش. يعني وانت خلاص مش قادر وعمل هتقوم تعمل المعصية، ذكر نفسك كده، طب بعد ما أعملها بخمس دقائق بربع ساعة بنص ساعة هيحصل إيه؟ هيبقى إيه أثرها؟ ولا حاجة، اللذة بتاعتها وقتية وحتروح، وحيفضل الندم وحيفضل الأثر والعياذ بالله تعالى. كأنك في اللحظة دي ركبت آلة الزمن، وعدي ساعتين من العمر، عدى ساعتين من العمر بعديها، إيه اللي حصل؟ المعصية اتعملت واللذة انتهت، ما فاضلش إلا الحسرة والذنب. نفس المعنى، ركبت آلة الزمن وعدى ساعتين وجاهدت نفسك وما عملتش المعصية، سعادة وانشراح صدر وطمأنينة وثواب وأجر، لأنك تركتها مخافة الله سبحانه وتعالى فكتبت لك حسنة، انت هميت بالمعصية فتركتها فتكتب لك ايه حسنة. كل لذة هتزول والمعصية هتروح وهتتنسى، لكن لذة المجاهدة مش هتتنسى، ثواب المجاهدة مش هيروح عليك. الناس اللي بتضعف قدام نفسها وبتعمل المعاصي والعياذ بالله تعالى بتفضل حزينة وزعلانة ممكن طول عمرها، لكن الناس اللي بتتعب وتجاهد نفسها وبتصبر عن المعصية بتفضل في سعادة وسكينة طول عمرها. برضو اسأل بقى نفسك، يا نفس أين لذة المعصية؟ يا نفس في المقابل أين تعب الطاعة؟ تزول النشوة الباطلة والفرح الموهوم وتبقى حسرة المعصية، تذهب اللذة والمتعة المؤقتة ويبقى الذنب مسجلا في صحيفة العمل، فاصبري يا نفس فإنما الدنيا صبر ساعة. أختم لك بقصة واحد برضو كان بيفكر في المعصية وخلاص كان حيقع فيها لكن ربنا نجاه منها. وكلكم حافظين الحديث قصة النفر الثلاثة الذين خرجوا فكانوا في طريقهم أن أمطرت السماء فلجأوا إلى غار فنزلت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وخد بالك شوف صاحبنا اللي بنتكلم عنه ده كان حيزني هيعمل الفاحشة ورغم كده برضو عنده أعمال صالحة عشان الشباب يقول لك أنا مش عايز أبقى منافق يعني أنا ينفع أصلي وبتفرج على صلي ما ليه ينفع أقرأ قرآن طبعا لازم تقرأ قرآن هو أنت تعمل المعصية وهبطل طاعة ده العكس المفروض يتم والطاعات دي هتخليك تسيب المعاصي بعد كده. فصاحبنا ده كان لما دخل الغار قالوا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فكل واحد نقى من أفضل أعماله الصالحة شيء ودعا به فراح ده قعد يفكر أدعي ربنا به أدعي ربنا به فدعا ربنا بالعفاف عن الحرام إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء يعني مش زيك بقى أنت بس بتتفرج على مقطع وخلا لا ما أنت ما تعرفش مين اللي في المقطع ده مثلا أو ما فيش علاقة بينك ولكن ده بي إيه بيحبها وإيه كأشد ما يحب الرجال النساء فراوتها عن نفسها لأن الحب ما بيقفش ما يتحكوش عليك ولك ده حب عفيف وحب عذري وما لا النظرة بتولد نظرة بتولد بعد كده همة وعزيمة وإرادة عايز بعد كده إيه اللي بعديها النظر بريد الزنا والعياذ بالله تعالى عشان كده تلاقي الحديث ثم يصدق ذلك الفرج أو يكذبه في أوله إيه النظرة صح كده والعين تزني وزناها النظر النظر ممكن يوصل للزنا فكان الحب ده حصل استثمار من قبل الشيطان لحد ما طلبها في الحرام فأبت كتعفيفة أو لديها عفة وهي كذلك فنزلت بها حاجة فجاءت تطلب مني مالا محتاجة فهو هنا استغل بقى اللحظة دي فراوتها عن نفسها فأبت رفضت إن هي إيه تسلم نفسه لي رغم الحاجة كأنها ذهبت تبحث عن مال في مكان آخر لم تجد وبضغط الحاجة تركت له نفسها قال فلما جلست منها أو قعدت منها كما يقعد الرجل من امرأته قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وإنها لأحب النساء إلي اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. أنت بقى حالك أخطر ولا حال ده اللي قاعد قدامها زي ما الرجل بيقعد مع امرأته أنهي الأسهل أنه يقوم أنت ولا ده اللي قاعد يتفرج على تليفون ولا على شاشة يقوم أسهل ولا اللي قاعد معاها صح كده اللحظات دي صعبة جدا ورغم ذلك ذكر بالله فقام إيه الوسام بقى اللي هو حصله وإيه الثمرة أن جعل الله دعاءه مستجابا ليه استجاب لأمر الله فاستجاب الله دعاه وفرج كربه وهداه ولأجر الآخرة أكبر فكن خلفه واسلك طريق العفاف وقاوم ولا تستسلم وطبق هذه الوسائل إذا كانت لديك الرغبة والدافع في فعل المعصية وستجد الله معك سبحانه وتعالى. والأسبوع القادم مع الخطوة الثالثة والأخيرة ماذا لو ضعف الشاب وواقع الذنب فماذا يفعل خطوات ووسائل تأخذ بها بعد الوقوع في الذنب نذكرها الأسبوع القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.